بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال به على إباحة البيوع، والمختلف فيها ما لم يقم دليل على التخصيص على إخراجها من العموم، وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله نهى عن بيع الغرر، وكذلك استدلال طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول: وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر. الغرر هو الجهالة، وهو كل من طوت عاقبته، أي ما جهلت عاقبته. وضابط الغرر أن تكون المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم، فكل معاملة يكون الإنسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم فهي من الميسر، وهو من الغرر والجهالة. أما إذا كانت المعاملة إذا كان غانما بكل حال فحينئذ لا تكون من الغرر. مثل ذلك الآن في وقتنا الحاضر الاشتراكات، هناك مثلا عروض في الاتصالات أو غيرها، يشترك الإنسان بحيث أنه يوفر مبالغ. فمثلا إنسان عند كل شهر تأتيه فاتورة 900 ريال، فجاءه عرض 600 ريال ثابتة أو 500 ريال ثابتة يسددها كل شهر، ويكلم شاء ب10,000، هل يجوز له أن يشترك؟ نقول هنا إن كان يتيقن أو يغلب على ظني أنه يتجاوز هذا المبلغ فحينئذ هو غانم بكل حال، أو غانم أو غارم، نقول غانم بكل حال، غانم بكل حال. أما إذا كان تارة تأتي الفاتورة مثلا عنده 300 ريال، وتارة 400، وتارة 700، فحينئذ نقول هذا لا يجوز لأنه متردد بين المغنم وبين المغرم. إذن كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر، وهي من الغرر، والغرر والميسر من الغرر. أما إذا كان الإنسان غانما بكل حال، غانما بكل حال، فحينئذ نقول في هذه الحال لا حرج، لأنه لا يدخل في الغرر ولا في الميسر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قصدك مقدم الخدمة؟ لا، احنا قلنا اذا كان نفس الشخص انت مثلا كل شهر تاتيك الفاتوره 900 ريال، 800 ريال، وجاك عرض قال اشتراك او عرض 600 ريال، اشتراك 600 ريال شهري، اذا اشتركت 600 ريال خلاص لو تكلم ب 3,000. مفتوح هي تدفع 600 ريال، تدفع 600 ريال وتكلم كما شئت. هذه متى يجوز؟ يجوز إذا كان الإنسان دائم يقول أنا دائما تجاوز 600، يعني الآن أنا إذا اشتركت وفرت كل شهر 200 ريال أو وفرت 300 ريال، هذا غانم. أما إذا كان الإنسان يقول أحيانا تأتي فاتورة 200 ريال، وأحيانا 300، وأحيانا 800، فقال بشترك، يقول أنت في بعض الأشهر ستكون غانما وفي بعضها تكون غارما. نعم. أي المبلغ الثابت ما في بأس. لا لا لا، مو زدت ولا ما زدت، أنت تعرف نفسك. أنت الآن كل شهر تقول أنا والله فاتورة أشتكي من الفاتورة كل شهر 900 ريال، 800 ريال، ما زد انقصت عن 800 ريال. كل شهر تجيك رسالة، فجاءك واحد قال في عرض كل شهر تدفع 500 ريال ومفتوح لك، أنت الآن غانم ولا غارم؟ غانم. أنت تقول ما أدري وش، لا في تدري، ليش ما تدري؟ تدري أصلا لو تدخل التطبيق طلع لك المكالمات ما يعني ما يقولوا لك. أي هذا هو، هذا هو. أنت الآن غانم ولا غارم؟ خلاص قائم الحمد لله. يعني هم مفتوح لك يعني، يعني لو لو إذا اشتركت لو لو تكون فاتورك في الواقع 3000 تدفع 500 ما تتغير أيضا. ما علم أي نعم كله أشوف طبق القاعدة، كل معاملة غانم أو غارم هذه بينسر، إذا كنت غانما بكل حال أنت نعم. حتى لو كانت المعاملة بين شخصين، كيف بين شخصين؟ يعني أنا مثلا عملت مع عزيزة الشيخ بمبلغ الدين هو مثلا 10,000 ريال وتجرت بهم، قلت له أنا أطلع وأنزل معك التجارة. لا هذه شركة، الشركة لابد تتفقان. أنا ما اتفقتش معك. لا لابد من اتفاق، أنت أعطاك المال هل أعطاك إياه قرضا أو أعطاك إياه أو أعطاك المال لتعمل به؟ لا أعمل به. تعمل إذا هذه مضاربة، لا بد أن يكون بينكم اتفاق، لك جزء معلوم مشاع مما يخرج من الربح، فيقول خذ هذه 10,000 ولك من الربح النصف الثلث الربع. نعم. لا يقاس عليه. لا ما يقاس عليه، هذه هذه شركة. نعم. وكذلك صلاح عليه قال رحمه الله وكذلك استدلاله على بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولا أو غير مأكول بقوله نهى عن بيع اللحم بالحيوان. طيب وهذا مبني على أن الربا يجري في اللحم، أن الربا يجري في اللحم، والحديث ضعيف ولكن الصحيح أن الربا لا يجري في اللحم، لأن الذي يجري فيه الربا هو ما بالنسبة للأصناف الأربعة ما كان مقتاتا مدخرا، فكل ما كان مكيلا مدخرا فإنه يجري فيه الربا. اللحم هل يدخر؟ لا لا يدخر، فالذي يدخر مثل المعشرات مثل البر الرز الشعير الذرة ونحوها. نعم تجميد اللحم بس ما يدخر. نعم تقديد اللحم اللي يسمونه الجفر هذا هذا ما هم أقول لا يتخذ قوتا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وما تحرير مذهبنا في ذلك فإن كان الحيوان مأكولا فيحرم بيعه بلحم من جنسه وكذا بغير جنسه، إن قيل اللحم جنس واحد فإن قيل أجناس فيجوز، أشار إلى ذلك صاحب المغني، ولنا قول بالمنع مطلقا مأكولا أو غير مأكول. واختار أبو العباس المنع فيهما إذا كان من جنسه وكان الحيوان المقصود اللحم، فعلى قول جمهور أصحابنا يكون من العام المخصوص أو الذي طيب أما تحرير مذهبنا في ذلك فإن كان الحيوان فيحرم بيعه بلحم من جنسه وكذا من غير جنسه، يعني يحرم بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أم من غير جنسه. والأقوال في هذه المسألة ثلاثة، أنه يجوز مطلقا، أنه لا يجوز مطلقا، أنه يجوز إن كان من جنسه أم من غير جنسه، والرابع أنه يجوز إذا كان من غير جنسه. إذا عندنا جواز مطلقا، التحريم مطلقا، التحريم إذا كان من جنسه، والجواز إذا كان من غير جنسه. وقول من جنسه ما هو الجنس؟ الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، وقد يكون النوع جنسا، قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته، وقد يكون أن الجنس فردا باعتبار ما فوقه. فهمتم؟ الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. فمثلا نقول مثلا في النبات القمح جنس منه بر، وش بعد؟ وشعير. الشعير يسمى قمح؟ لا ما يسمى قمح، انواع. نعم لا نقول ال خلينا نقول مثل البر الان جنس، البر جنس في أنواع، وهذه الأنواع لها أفراد. التمر مثلا أوضح لكم، التمر جنس، ها جنس له أنواع، هذه أنواع لها أفراد، فمثلا التمر جنس، السكري نوع. طيب السكري قسمه سكري أحمر سكري أصفر، هذه إيش تكون؟ أفراد. تكون أفراد. إذن الجنس ما له اسم خاص اسم، قد يكون النوع جنسا وقد يكون الجنس نوعا. فمثلا إذا قلنا التمر جنس، التمر جنس لكن باعتبار أنه نبات نوع، النبات باعتبار كائن حي نوع، وهكذا. واضح؟ نعم. النوع الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، وقد يكون الجنس نوعا والنوع جنسا. فمثلا قلنا التمر جنس، ها، والسكري نوع، والسكري انقسم قسمين أفراد. التمر الذي قلنا جنس باعتبار أنه نبات نوع، لأن النبات منه بر وشعير وبرتقال وتفاح. طيب النبات أيضا باعتبار أنه من الزرع نوع، باعتبار أنه كائن حي نوع، وهكذا. نعم. ها؟ البر أنواع. إيه؟ لا بالنسبة للحمة البارد. بالنسبة للحمة كيف لا يجوز بيع اللحم؟ كيف مش؟ لا، الصحيح أنه يجوز بيعه، بيع اللحم باللحم. الحديث ضعيف، نهى عن بيع اللحم، اللحم بالحيوان، الحديث ضعيف. كيف؟ حتى لو ما يجري فيه الربا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قال الزوج الطلاق يلزمني أو أنت طالق، فهل يلزمه ثلاث أو واحدة؟ إذا لم ينوه في المسألة روايتان: لزوم الثلاث بناء على المحلى، ولزوم الواحد. الآن إذا قال الرجل لزوجته الطلاق يلزمني، الطلاق ألف الطلاق للعموم، وعموم الطلاق يكون كم؟ ثلاث. فجد الطلاق اسم محلى بأل فيفيد العموم، فهل يلزمه ثلاث أو تلزمه واحدة؟ أو أنت الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله على رواية في مسألة روايتان: لزوم الثلاث بناء على المحلى، ليس مرد محلى بن حزم، لا، المحلى في الألف واللام الطلاق. ولزوم الواحدة بناء على تقديم المعهود على العموم، يعني إذا قال الطلاق فالمعهود أن الإنسان يطلق كم؟ واحدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: المعهود على العموم، يعني إذا قيل طلق رجل طلق زوجته، المعهود أنه يطلقها واحدة، لأن هذا هو المعهود عرفا وشرعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ركانة لما طلق امرأته ثلاثا، ها، قال، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ولهذا يقول مالك يقول: ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على أن الطلاق الثلاث هل هو سني أو بدعي. الطلاق الثلاث بدعي، لأن البدعة في الطلاق نوعان: بدعة عدد وبدعة زمن. فبدعة العدد أن يطلق ثلاثا، وقال بعضهم أن يطلق أكثر من واحدة، فحتى الثنتان عندهم بدعة. وبدعة الزمن أن يطلق على أن يطلق في غير العدة، أن يطلق امرأته لغير العدة، ولها صورتان: الصورة الأولى أن يطلقها في الحيض، والصورة الثانية أن يطلقها في طهر جامع فيه. أما الأولى في الحيض فواضح، يعني امرأته حاضت فطلقها، والثاني في طهر جامع فيه، يعني أنها حاضت ثم لما طهرت من الحيض جامعها ثم طلقها. فهذا الطلاق طلاق بدعة. لماذا؟ لأنه ليس للعدة. أما بالنسبة للحيض، طلاق في الحيض، فلأن هذه الحيضة وما بعدها لا تكتسب بإطالة الزمن. وأما الطهر الذي جامع فيه فلأنه لا يعلم هل تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها عدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أو لا تحمل فتكون عدتها عدة الطلاق، يعني ثلاث حيض. والواجب حينما يطلق أن يطلق لعدة متيقنة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق للعدة أن يطلقها حاملا حائلا أو حاملا. نعم، لأن طلاق الحامل واقع خلافا لما يظنه العوام. العوام يظنون أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا خطأ. طلاق الحامل واقع، ولهذا قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. ما يجوز، حرام، ينتظر حتى تطهر. والذي في حديث ابن عمر: مره فليراجعها حتى ثم لينتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. شلون؟ لا، ما يجوز أصلا ينوي يجامع ثم يطلق. نقول جامع ولا تطلق، لكن لا تتلفظ بالطلاق بعد هذا الطهر. لكن لا تحسب الثلاث صفقات. لا تحسب الثلاث صفقات. أي أنت تحسب؟ يعني لو إنسان تلفظ بثلاث صفقات في وقت واحد. أي جمهور العلماء يحتاج أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثة. يقع ثلاثة ولا واحدة. يقع جمهور العلماء يقع ثلاثا. إيه. يعني تحرم عليه. إيه، مذهب الجمهور، المسألة فيها خلاف. نعم. لكن هذا إذا قال متى؟ إذا قال أنت طالق ثلاثا ونواها ثلاثا. بالثلاثة. إيه. أو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. أو أنت طالق طالق طالق. أيوه. إذا نواها. أما إذا لم ينوي، إذا لم ينوي، فإن وقع بلفظ أنت طالق ثلاثا، أنت طالق طالق طالق، وقال أنا ما نويت، ما لم أنوي، إنما نويت التوكيد مثلا، فتقع واحدة. أما إذا قال أنت طالق، يعني كرر الجملة من المبتدأ والخبر، فالجمهور العلماء يرون أنه يقع ثلاثا. نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة يرون أن كل طلاق ثلاث يقع واحدة، وأنه لا يقع طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة. نعم. إيه يقع حتى لو ارتفع حيضها، تنتظر حتى يعود الحيض. الغالب أن المرضع أن الحيض يرتفع، ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله من المعتدات من ارتفع حيضها. التي ارتفع حيضها لها حالتان: الحالة الأولى أن تعلم ما رفعه، كما لو كانت مرضعا أو مريضة بمرض تتعاطى أدوية، فتنتظر حتى يرجع الحيض فتعتد به. والثانية أن يرتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه. قال العلماء في هذه الحال، بعضهم قال تنتظر ولو طال الزمن، والقول الثاني أنها تعتد سنة، تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض، وهذا هو المذهب وهو الصحيح. نعم. عند القاضي هذا، أيه، الجمهور العلماء يقع. نعم. بعد نكاح ورجعة، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على أن الطلاق الثلاث هل هو سني أو بدعي، وفي المسألة روايتان، فإن قلنا هو سني لزمت الثلاث بناء على عموم المحلة، وإن قلنا ليس سنيا وإنما السنة الواحدة فينصرف المحلة إلى المعهود السني وهو الواحدة. وقد يقال تطلق واحدة وإن قلنا الثلاث سنة، والمحلة بالألف واللام يقتضي الاستغراق بناء على العرف، إذ العرف يقتضي أن ذلك واحدة. أما إن قال أنت علي حرام أعني به الطلاق، ولم يجعل ذلك ظهارا على الصحيح من الروايتين، فذكر أبو محمد المقدسي. طيب، إذا قال أنت علي حرام، إذا قال لزوجتي أنت علي حرام، فهنا لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يقصد بذلك الظهار، أن ينوي الظهار، أنت علي حرام على أنه ظهار فيكون ظهارا. والحال الثاني أن ينوي به الطلاق فيكون طلاقا. والحال الثالث أن ينوي به اليمين كقول عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك فيكون يمينا. والحال الرابعة أن لا تكون له نية فيكون يمينا. إذن إذا قال أنت علي حرام أو أنت علي محرمة فإن نواه ظهارا فهو ظهار، لأن المظاهر منها محرمة، وإنما الأعمال بالنيات. وإن نواه طلاقا فهو طلاق، وإن نواه يمينا فهو يمين، لأن كون الإنسان يقول علي الحرام أو التحريم هذا حكم حكم اليمين كما في الآية الكريمة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الرابع أن لا تكون له نية بأن قال أنت علي حرام، قلنا ما نيتك؟ ظهار طلاق يمين؟ قال والله ما نويت شيء، فنقول يكون يمينا. نعم ايش اي يحصل اذا قلنا طلاق يحصل طلاق ها؟ لا اذا قلنا طلاق يقع الطلاق، اذا نواه طلاقا يقع الطلاق عند الجمهور. نعم أحسن نعم. الله إليك. قال رحمه الله فذكر أبو محمد المقدسي وأبو البركات وغيرهما في المسألة الروايتين اللتين في المسألة قبلها، وقد يفرق بين هذه المسألة والتي قبلها بأن هذه المسألة ذكر فيها أولا أنت علي حرام وفسر التحريم بالطلاق، والطلاق لا يكون محرما إلا إذا كان ثلاثا بحذف التي قبلها، فإنه لم يصرح فيها بالتحريم فيبقى لزوم الطلاق فيها مبنيا على عموم المحلى بالألف واللام أو الرجوع إلى المعهود السني أو العرفي. وهذا الفرق إنما يتأتى إذا قلنا الرجعية مباحة، أما إذا قلنا الرجعية محرمة فلا. وعلى رواية وقوع الثلاث فلو نوى به ما يعني، وهذا الفرق إذا قلنا الرجعية مباحة، وأما إذا قلنا الرجعية محرمة يعني من حيث هذا فلا. والرجعية المعروف أن الرجعية لها حكم الزوجات، لكن ليس هذا على إطلاقه، لأن الرجعية تفارق الزوجات في أحكام كثيرة قد تصل إلى 12 فرقا بين الزوجة وبين الزوجة وبين المرأة الرجعية.